بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إنه لقول فصل. وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى

فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي فما يكذبك بعد في الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قرأ باسم ربك الذي خلق علم الإنسان ما لم يعلم. كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأخوذة القرآن الكريم تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بهنباي مركز الزقازيق الشرقية. نقلت على مسامح حضراتكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية مخازن الفرش الكبرى إدارة المتوكل على الله حسن مصطفى زهران ببقير وسنا مروفية. وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.